يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان يعني بن سعيد الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: نزلت في عذاب القبر. هذا باب عقده المصنف وهو بداية الجزء العاشر من كتاب الشريعة، عقد فيه بيان وجوب التصديق والإيمان بعذاب القبر، وأن هذا من الأمور أمور الغيب، وأنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وحيث إن عذاب القبر بداية أعمال اليوم الآخر، إذ أنها تبدأ بالموت، وكل من مات فقد قامت قيامته. لذلك سرد المصنف رحمه الله ما جاء في كتاب الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما هو من أعمال يوم القيامة، ذكره على سبيل التفصيل. ومن أعمال يوم القيامة، بل من بداية هذه الأعمال، ما جاء في أمر أن القبر روضة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولهذا وجب على المسلم أن يؤمن بهذا، فإنه من الإيمان بالغيب، وإنه من الإيمان باليوم الآخر، وإن الإيمان به من كمال الإيمان، وأن إنكار ذلك من نقص الإيمان، بل ربما أدى إلى خروج الإسلام الإنسان عن الإيمان باليوم الآخر. ساق المصنف في هذا الباب أحاديث بعضها تفسير لما جاء في كتاب الله، وبعضها أحاديث مفصلة، أحاديث مفصلة عما يدور في القبر وما يقع للإنسان في القبر، سواء كان هذا الإنسان مؤمنا أو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أو تولى تبيين ذلك وتفصيله. ولهذا جاءت به الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بعذاب القبر هو منهج أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض المتكلمين وبعض أهل الأهواء رد ذلك وأنكره، وحمل ما جاءت به الروايات على غير المعنى الحقيقي، زاعما أن العذاب لا يبدأ إلا في الآخرة بعد الحساب، وأن هذه الأحاديث الواردة في بيان ما يقع للإنسان من حيث السؤال، سؤال منكر ونكير، ومن حيث ما يقع فيه الإنسان من العذاب، أن هذا محمول على المجاز وليس على الحقيقة. وأن ما يكون من ضيق القبر وما يكون من سعة القبر يحملون ذلك على أنه من الطمأنينة وعلى أنه من الحيرة، وهذا كله لا ضرورة لتأويله وصرفه عن ظاهره، فإن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب يجب علينا أن نصدقه وأن نؤمن به. والله تعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لذلك دأب أهل السنة والجماعة على إظهار هذا المذهب وعلى بيان هذه المسائل وعلى ضرورة إخبارها وتعليمها الناس كي يؤمنوا بها، فإن من آمن بها الله سبحانه وتعالى يرزقه يعني تحقيق ما يفعله المؤمنون إن شاء الله وما قدره الله تعالى للمؤمنين، وأن هذا يكون سببا ووسيلة من وسائل نجاة الإنسان من عذاب القبر. فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يتعوذ في كل صلاة، يعني قبل أن يفرغ من الصلاة يتعوذ من أربع، وأمرنا بأن نتعوذ منها: أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار. هذه أربع مواطن ومواقف يتعوذ الإنسان منها، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيره عذابها. ومن أظهرها عذاب القبر، فإن عذاب القبر مما ثبت أمره ومما ثبت وجوده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور السمعيات، يعني التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تثبت بما ورد عن الشرع، ولذلك هي من أركان الإيمان، تندرج كلها تحت الركن السادس وهو أو تحت الركن الخامس وهو أن يؤمن باليوم الآخر. قال: باب التصديق والإيمان بعذاب القبر، يعني باب الاعتقاد بأن عذاب القبر صدق وحق، وضرورة الإيمان بذلك، واعتبار أن هذا مما جاءت به الشريعة الإسلامية، وأن هذا مما يلزم المؤمن أن يؤمن به. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا الأثر كما أشار هنا إلى أنه مما أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المشهور والمسمى بالمصنف. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم قال: عن سفيان يعني بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث قال: عن أبيه يعني سعيد الثوري قال: عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. البراء بن عازب يقول في قوله تعالى: يعني إن مما جاء مما يدل على عذاب القبر ما جاء في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو يريد بقوله وفي الآخرة يعني في الآخرة في منازلها المتعددة، ومن أول منازلها القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت لأن الله قدر عليهم الإيمان واختار لهم الإيمان وهم اختاروه لأنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يثبتهم على الإيمان في الدنيا بالقيام بالواجبات وبالطاعات، وفي الآخرة بأن الله تعالى يثبتهم على ما كانوا عليه في الدنيا من الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر. قال ويضل الله الظالمين، يعني ضلال قدر، فإن الله قدر عليهم الضلال لأنهم اختاروا الضلال، فقدر لهم ما اختاروا. ويفعل الله ما يشاء لأنه سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يسائله أو أن يطالبه، بل له المشيئة المطلقة سبحانه وتعالى. وهذا دلالة على كمال قيوميته وكمال قدره وكمال وعظمة ذاته سبحانه وتعالى. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ايش سيأتي الحديث عن لا تتع ها هذا احد الاحاديث، لكن سيأتي ما ينص وما فيه نص على انهم يعذبون في قبورهم بعدما يساءلون، لان العذاب هو نتيجة الفتنة، نتيجة الفتنة التي يفتنون بها ويتعرضون للسؤال، فان اجابوا بما يثبت الله بهم يثبت الله به ايمانهم نعموا، وان اجابوا بما فتنوا به يعذبوا. فلا تعارض بين كونه يقول تفتنون في قبوركم وبين ما جاء من احاديث الدالة على التعذيب، فإن الأولى نتيجة أو الثانية نتيجة للأولى. قال نزلت في عذاب القبر، أي إن هذه الآية نزلت فيها توضيح وفيها إشارة إلى عذاب القبر، حيث قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال قال حدثنا خالد بن عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب، يعني صاحب الجامع وصاحب الموطأ، قال قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا السمحي دراجة حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، علق على قوله عن ابن حجيرة، قال إن اسمه عبد الرحمن وهو التابعي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره. فهذا الحديث فيه بيان أن هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأحاديث التي تنص على وجود عذاب القبر. قال والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 أرؤس ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. فهذا نوع من أنواع عذاب القبر، حيث يسلط على الكافر والمنافق هذا النوع من العذاب بأن تناله الحيات باللدغ وبالخدش كلما يعني انتهى آخرها رجع إليه أولها إلى أن تقوم الساعة. فهذا أحد وجوه عذاب القبر، أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله قوله أتدرون ما الضنك، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين أن له معيشة ضنكا، وفسر هذه المعيشة بما ذكره هنا من عذاب القبر. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر وعثمان، حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، أما أحدهما فصاحب المصنف وأما الثاني فصاحب المسند. قال قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال قال سمعت دراجا أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها ينفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. هذا من شدة ما فيها من السم، فكيف وقد اجتمع على الكافر 99 منها؟ أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما شرعه الاستعاذة من عذاب القبر، فنعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق يعني ابن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمها الله قالت دخلت علي دخلت يهودية علي فقالت سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا. والمراد بقولها سمعتيه يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في عذاب القبر شيئا، فقالت لها وما عذاب القبر، أي إن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت قد سمعت بذلك، وما عذاب القبر؟ قالت فسليه. قال فلما أتاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سألته عن عذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. قالت فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وهذا الحديث جاء في رواية أن يهودية أو يهوديتين دخلتا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقدمت لها أو لهما شيئا، فدعيا لها بقولها عاذك الله من عذاب القبر. ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في بعض الروايات أن النبي قال كذبت يهود، يعني في أول الأمر ما كان قد أوحى الله إليه بأن في القبر عذابا، ولهذا كذبهم. ثم عادت إليها المرة اليهودية مرة أخرى وقالت لها ما قالت، وكذبت عائشة رضي الله عنها اليهودية بناء على ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سألته قال لها نعم، يعني إن الله أنزل عليه وأعلمه بأن للقبر عذابا. نعم. هذا من بعض الأدلة التي استدل بها من نفى عذاب القبر، وقال النار يعرضون عليها، يقولون مجرد عرض، والعرض لا يعني التعذيب، وإنما يعني يرونها ويشاهدونها. لكن ما ورد عن أهل السنة والجماعة من النصوص الصريحة ينبغي ألا يعني ألا تغفل. وهذه الآية يمكن حملها على إثبات عذاب القبر لا على ما زعمه وادعاه منكروا عذاب القبر. فإن قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني أنهم يكفي أن يبين لكل إنسان منهم مقعده من النار. وهذا وإن لم يكن يعني فيه نص صريح على التعذيب، لكنه يكفي في إلقاء أو في إيجاد الحسرة في نفسه، حيث يبين له مقعده من النار في كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء. فمن أجل يعني هذا أيضا ضرب من ضروب التعذيب، وإن لم يكن على ما زعموا تعذيبا جسديا، لكنه أيضا هو تعذيب نفسي. يضاف إلى ذلك ما جاء في الأحاديث من أن الله يسلط عليهم التنين، ومن أن الله سبحانه وتعالى يضيق عليهم القبور حتى تختلف الأضلاع، ومن أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم ملائكة العذاب فيضربونهم بمرزبات. هذه المرزبات يعني شديدة، بحيث إن أصواتهم يسمعها كل المخلوقات ما عدا الثقلين. كل ذلك جاءت به النصوص تؤكد أن للقبر عذابا. فلا ينبغي أن تترك النصوص الصريحة في مقابل شبه تمسك بها المنكرون. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهود المدينة، فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما، فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. فهذا الحديث فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يعذبون في قبورهم، بأن عذاب القبر أمر ثابت. ثم قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء فقالت، يعني اليهودية، أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذكم الله من عذاب القبر، فذكرت حديث الكسوف، يعني أي فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث الكسوف، يعني أن كسفت الشمس إلى آخره الحديث المشهور، وقالت في آخره فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. فهذا الحديث فيه إثبات لعذاب القبر حيث استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم، يعني تتعرضون للفتنة وللمساءلة، حيث إن كل إنسان إذا أدخل قبره ورجع عنه أهله إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيجلسانه ثم يسألانه عن هذا الدين، ويسألانه عن نبي الإسلام، ما دينك، ما ربك، ما نبيك، فإن كان من المؤمنين أجاب، وعندئذ يبينون له أن في إجابته هذه خلوصا له من عذاب القبر، وأن الله سبحانه وتعالى يثبته، وأنه يوسع له في قبره، وأنه يرى، يعني وأنه يرى أو أنه يرى مقامه في النار لو لم يجب، وأنه يرى مقامه في الجنة. ولذلك يسر كثيرا ويسأل الله سبحانه وتعالى بقوله ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما يرجوه من ثواب ومن نعيم. وأما الكافر والمنافق فإنه إن فعل ذلك به قال لا أدري لا أدري، فيضرب بمطرقة من حديد ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يعني يرونه موضعه من النار، ومن باب زيادة الحسرة يرينه موضعا لو كان من المؤمنين لأعطي هذا الموضع في الجنة، فتزداد حسرته. ومع ذلك فإنه عندما يعلم ما أعد الله له من النار وما أعد الله له من العذاب لا يتمنى أن تقوم الساعة، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ويرى أن ما هو فيه من شر أهون عليه من ما سيكون بعد قيام الساعة. وهذه هي الفتنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تتنافى مع وجود عذاب القبر، فإنها هي يعني بداية الأمر الذي ينتهي إلى عذاب القبر أو إلى نعيم القبر. قال وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل قال قتيبة وهو حميد بن طرخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر، فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية، يعني قبل دخول الإسلام. قال فسر بذلك، يعني لأنه لم يكن من أمته، فقال لولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل، لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر. نعم، لولا ألا تدافنوا، يعني لولا خشية أن يترك الناس الدفن ويتجهوا إلى وسائل أخرى، كما هو مثلا مفعول اليوم عند بعض أهل الديانات، أنهم إذا مات فيهم الميت أحرقوه ثم ذروا رماده في الهواء ظنا منهم أن الله تعالى لا يقدر عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه، وأنه سواء ذر في الرماد أو ذر في الهواء أو ألقي في الماء أو قطعت يعني قطع جسده وألقم وأطعم الحيوانات، فإن الله تعالى قادر على جمعه. وهذا لا يعني يكون سببا في عدم تعذيبه في القبر، فإن الله تعالى يعذبه بعد أن يجمعه كما بدأه سبحانه وتعالى. لكن ربما يعني توهم الناس من أنه ما دام ثمة عذاب في القبر إذا لا يدفنون، يعني يستنبطون ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسأل الله تعالى أن يسمعوا عذاب القبر، لأن عذاب القبر يسمعه كما قال كل المخلوقات ما عدا الثقلين الإنس والجن، حيث إنهم هم المقصودون بهذا التعذيب. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم لو سمعوا لصائقوا، أي لهلكوا وماتوا. ومن أجل أن يموت كل بأجله وأن الله سبحانه وتعالى يعني يقيم الفضل والعدل فيما بينهم بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لذلك لم يشرع لهم أن يسمعوا عذاب القبر وصرف عنهم سماع عذاب القبر. ولهذا كان هذا المنع من أجل تحقيق الابتلاء والامتحان. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو ثم قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت أو لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا المؤمل ابن إسماعيل قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وهذا الحديث رواه المؤلف عن أنس، وهو يعني فيه متابعة بين حميد بن طرخان وبين ثابت، وثابت من أشهر الرواة عن أنس، يعني ثابت البناني، حتى إن قيل إنه أوثق الناس في أنس. فثابت البناني تابع حميد بن طرخان متابعة تامة في هذه الرواية عن أنس. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بحائط لبني النجار، ومعنى حائط يعني بستان، وهو على بغلة شهباء، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو راكب بغلة لونها أشهب، بغلة شهباء، فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم، أي فأسمعه الله ذلك من أجل أن يبلغ أمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. فلهذه الحكمة ولغيرها من الحكم الله سبحانه وتعالى منع الناس من سماع عذاب القبر. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه يعني أبي جح يعني أبا جحيفة عن البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه عن البراء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث من مسند أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا حين غربت الشمس فقال: هذه أصوات اليهود تعذب في قبورهم، أي إن الله أطلعه. وكل هذه نصوص تدل وتنص على أن عذاب القبر أمر وارد وأمر ثابت. ها؟ هو أو البراء ابن عازب صحابي رضي الله عنه، لكن هل هنا في الرواية هذا هو المراد به البراء ابن عازب أو غيره؟ فإن أريد به البراء ابن عازب فهو صحابي، فتكون هذه من رواية الصحابي عن صحابي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث روي عن أنس وروي عن أبي موسى وروي عن ابن عباس، فيكون كل حديث من هذه الأحاديث شاهدا للحديث الآخر، مما يدل على أن هذه الرواية مشهورة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مما يصلح أن يحتج به في إثبات أمور العقيدة العقيدة الإسلامية، لا كما يزعم المنكرون وكما يزعم المعتزلة وأهل الكلام أو بعض أهل الكلام من أن أخبار الآحاد لا تثبت بها أمور العقيدة. فهذا منهج السلف، حيث ساق هذه الأحاديث التي يشهد بعضها لبعض، فإنها ربما لتعدد رواتها تبلغ حد التواتر المعنوي، ومع ذلك فإنها وإن لم تبلغ حد التواتر فهي صالحة لإثبات مسائل الاعتقاد. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة. وهنا ظاهر هذا الحديث أنه يختلف عن حديث أنس وحديث البراء، فإن حديث أنس وحديث البراء نص على أن الحائط كان بالمدينة، وأن المعذبين كانوا من اليهود ولم يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث حديث ابن عباس ظاهره أن الحائط إما في مكة وإما في المدينة. قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، يعني إنما يعذبان هو أمر كبير، يعني من حيث إنه ذنب كبير. وفي نفيه في قوله إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر ليس من الصعب تجنبه، أمر يسهل ويمكن للناس أن يتجنبوه بأدنى سبيل، ولذلك هو ليس كبير من حيث الاحتراز عنه، لكنه كبير من حيث الذنب الذي يترتب على فاعله. هذا معنى قوله إنه ما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، نعم إنه كبير، لأن هذه الأفعال التي أدت إلى عذاب القبر هي من الكبائر، يعني من ذنوب الكبائر التي لا تكفرها إلا التوبة، قال كان أحدهما لا يستنزه من بوله، ومعنى لا يستنزه من بوله يعني لا يتطهر من بوله إذا بال، وهذه بلوى يعني ابتلي بها كثير، بل إننا نجد في كثير من المجتمعات الإسلامية في هذه الأزمان الناس لا يستنزهون من البول، حيث إنهم يعني إما أن الواحد منهم يبول وقبل أن يفرغ من بوله يعني يترك شيئا من البول ينساب على ثيابه، أو أنهم لا يستخدمون من وسائل التطهير ما يقطعون به البول، وبعض أهل العلم قال إنهم لا يرتادون لمواطنهم، لا يرتادون لمواطن البول يعني مكانا، بحيث إن الإنسان إذا بال يعود أثر البول أو على ثيابه، فهذا أيضا لا يستنزه من بوله. فعدم الاستنزاه من البول إما بعدم استفراغ العضو من البول، وإما بعدم التطهر، وإما بترك البول يعود على الإنسان مرة ثانية فيلوث بها بذلك ثيابه. كل هذه أسباب تؤدي إلى الوقوع في هذه الكبيرة، لأن الإنسان إذا لم يستنزه من بوله وصلى فصلاته باطلة، حيث إنه يصلي ولم ينقي جسمه ولم يطهر جسمه وثيابه من النجاسة، ولذلك لا تقبل صلاته. وعدم قبول صلاته يترتب عليه أنه لم يصلي، ولذلك تكون من كبائر الذنوب، ومن هنا استوجبت عذاب القبر. وكان الآخر يمشي بالنميمة، وهذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه كان في حائط إما في مكة وإما في المدينة، جاءت أحاديث كثيرة تحدد أن هذا كان في المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد ذلك في مقبرة المدينة، وأنه كان في أيامه بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل إنما فعله لأناس هم من أهل الإيمان، لا أنهم ممن كان قبل البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب لهما تخفيف الإثم وتخفيف العذاب، وهذا إنما يكون لأهل الإيمان. قال أما أحدهما، ثم إن هذا يدل على أنهما كان من المؤمنين، لأن الكفار لا ويؤاخذون بفروع الشريعة، وإنما يؤاخذون ويعذبون على الكفر، يكفي أنهم ماتوا على الكفر، ولذلك يحاسبون ويؤثمون ويعذبون على الكفر، وأما على فروع الشريعة فإنما هي من ما يسأل عنه المسلم. قال كان أحدهما لا يستنزه عن بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة يعني بجريدة خضراء، فكسرها كسرتين، وضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني ما لم ييبس الجريدتين، لأن جاء في بعض الروايات أنها تستغفر، يعني أن النبات ما دام رطبا وما دام أخضر يستغفر الله جل وعلا، فلعل باستغفاره الله سبحانه وتعالى يخفف عنهما. أو إلى أن ييبس، أي هاتين الجريدتين. وهذا الأمر يعني إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على ما كان في القبرين، ولهذا لم يجعله الصحابة رضوان الله عليهم أمرا يقتدى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عدوا ذلك من خصائصه واعتبروا ذلك من الأمور التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأسى فيها به. ولهذا لم يأذن السلف رحمهم الله بأن يغرسوا على القبور يعني شجرا أو جريدة خضراء أو غير ذلك، لأن هذا الأمر يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى علم بصاحب القبر، وهذا أمر حيل بينهم وبينه حيث لا يعرفون ذلك، ولهذا لم يشرع ولم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرره وإنما فعله مرة واحدة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور والأعمش، منصور يعني ابن المعتمر، والأعمش إنما هو سليمان بن مهران التيمي، وهما من كبار علماء الحديث. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان في غير كبير. ثم قال: بلى، يعني إنما يعذبان فيه من الأمور الكبيرة، إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، والنميمة معناها أن يسعى بين الناس بالإفساد، والسعي بين الناس بالإفساد بقصد يعني إبراز الخصومة أو بقصد قطع الوصال والمحبة بين الناس، هذا يعد من الكبائر، لأن هذا فيه إغار الصدور وفيه إثارة الخصومة بين المجتمع المسلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأن يعيش مجتمعا بعيدا عن الخصومة، حيث قال تعالى: وأصلحوا بين أخويكم، وحيث قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومن سار بين الناس بالنميمة فإنما أدى إلى أن يقطع الأرحام بين الناس، والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن هنا كانت النميمة من الكبائر، ولهذا استوجبت عذاب القبر، واستجابها لعذاب القبر دليل على أنها من كبائر الذنوب، لأن الكبائر كما حدها أهل العلم بأنها كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب أو بحد، وحيث إنها تستوجب عذاب القبر فهي من الكبائر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى القرآن عنها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: بلى، إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم قال أروني عسيبا، ففته باثنتين يعني فكسره اثنتين، فجعل على كل قبر واحدا، فقال الناس لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عن من عذابهما ما داما هكذا أو ما لم ييبسا، يعني القضيبين. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع بن الجراح قال قال حدثنا الأعمش قال قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ثم دعا بعسيب رطب، ورطب بمعنى أنه أخضر، وذكر الحديث يعني بقية الحديث. فهذه رواية عن ابن عباس حيث تابع مجاهد فيها طاووس، لكنه لم يذكر المكان الذي وقع فيه ذلك. قال وحدثنا ابن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا ابن صاعد قال وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير وأبو معاوية يعني الضرير ووكيع يعني ابن الجراح واللفظ لوكيع قال قال حدثنا الأعمش فرجع الإسناد إلى الأعمش قال قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس عن طاووس يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، قال وذكر الحديث بطوله. فهذه روايات مختلفة وروايات متعددة كلها تروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن ابن عباس. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال حدثنا يحيى بن حماد قال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر من في البول، يعني أكثر ما يقع عذاب القبر لمن لم يستنزه من البول، فهو شاهد لحديث ابن عباس في هذا الجزء في مسألة عدم الاستنزاه من البول وأنها يترتب عليها وقوع عذاب القبر. ثم ساق الخبر مرة ثانية قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا عفان بن مسلم قال قال حدثنا أبو عوانة، ورجع الإسناد إلى أبي عوانة. وفي هذه الرواية تابع عفان بن مسلم يحيى بن حماد متابعة تامة في أبي عوانة. قال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي عن أبي صالح يعني السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أكثر عذاب القبر في البول، يعني أنه في ما يقع من التساهل في البول وعدم التطهير. فهذا الحديث روي عن أبي هريرة من طريقين، وهو شاهد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولغيره من الأحاديث التي تدل على أن عدم الاستنزاف من البول يؤثر في عذاب القبر أو يكون سببا في عذاب القبر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال قال حدثنا هناد بن السري يعني صاحب المسند قال قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء أو عن أبي عبيدة نعم عن البراء أو عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهم في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. استدل بهذه الآية على عذاب القبر، وعلق المحقق جزاه الله خيرا على هذا الاستدلال، وقال هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قيده بقوله لعلهم يرجعون، أي إن الله يبتليهم في الدنيا بالعذاب لكي يتوبوا ويرجعوا. ولا شك إن عذاب القبر ليس ثمة رجوعا بعده، ولذلك الاستدلال به على أنه من أدلة عذاب القبر دليل فيه نظر، دليل فيه نظر، لأن الله قال لعلهم يرجعون. ومن يعني ناله عذاب القبر ليست له رجعة. وهذا الحديث ليس من المرفوع، ولعله مما استنبطه يعني بعض التابعين أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث حكم عليه بأنه ضعيف، يعني أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أبو إسحاق وفيه شريك، والأول يعني اختلط والثاني يعني يخطئ كثيرا.